ذلكم الله. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي جعل لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا وهو الذي